هذا الباب معقود في رد بعض استدلالات المشركين التي يستدلون بها على جواز صرف شيء من العبادة لغير الله تعالى. فمما دعت به الشريعة في هذا الباب قول عز وجل أيشركون ما لا يخلق شيئا، فإن هذه الآلهة التي تدعى من دون الله لإقرار المشركين لا تخلق شيئا، ومن كان لا يخلق شيئا فإنه لا يصح أن تصرف له العبادات من دون الله. الدليل الآخر قوله وهم يخلقون، أي أن هؤلاء الأولياء والأنبياء والأشجار والأحجار والأصنام مخلوقة لله، ومن كان مخلوقا لله فإنه لا يصح أن يتوجه العبد بشيء من عباداته له. هاتان الحجتان كما شملت الأصنام والأحجار والأشجار تشمل الأنبياء والأولياء والصالحين فإنهم لم يخلقوا شيئا وهم مخلوقون لله. فهذا الدليل كما يستعمل في الرد على مشركي أهل الجاهلية في عهد النبوة يرد على المشركين في جميع الأزمنة الذين يصرفون شيئا من العبادة لغير الله. الدليل الثالث في قوله ولا يستطيعون لهم نصرا، أي أن آلهة المشركين لا تنصر أحدا ممن استنصر بها، ومن كان كذلك فلا يصح أن يتوجه العبد بشيء من عبادته له. وهكذا ما يتعلق بالأنبياء والصالحين والأولياء لا يستطيعون نصر أحد من دون الله، ومن ثم يقال لا يصح أن يتوجه لهم أحد بشيء من العبادة. الدليل الثالث في قوله ولا أنفسهم ينصرون، يعني أنهم لا يتمكنون من نصر أنفسهم. هؤلاء أنبياء الله تمكن منهم أعداؤهم في بعض المواطن، كم من نبي قتل وكم من نبي قتل معه أصحاب كثير. قال تعالى فبقتلهم الأنبياء، قال وقتلهم الأنبياء بغير حق. إذا كان هذا في أنبياء الله سدلا، فهؤلاء الأشخاص الذين يزعم بأنهم من الأولياء لا يصح أن يتوجه أحد من أن يتوجه لهم أحد بشيء من عبادته، لأنهم لا يستطيعون نصر أنفسهم. فماثلوا الأنبياء وماثلوا من كان متصفا بهذه الصفة، ومن ثم لا يصح توجيه شيء من العبادة له. ولذلك في أول لا يقع أيشركون، أي أن الله ينكر عليهم صرف شيء من العبادة لهؤلاء مع كونهم مع كون الذين تصرف لهم العبادة فيهم هذه الأمور الأربعة، أنهم لا يخلقون، وأنهم هم مخلوقون لله، وأنهم لا يستطيعون نصر من استنصرهم، وأنهم لا يستطيعون نصر أنفسهم. ثم أورد المؤلف آية فاطر، وفيها أيضا عدد من الاستدلالات التي استدل الله بها على بطلان حال أهل الجاهلية بصرف شيء من العبادة لغير الله. فقال سبحانه والذين تدعون من دونه، أي تصرفون شيئا من عباداتكم له ومن تلك العبادات الدعاء. لا يصح أن تتوجهوا لهم بشيء من العبادات والدعاء لأمور. الأمر الأول أنهم لا يملكون شيئا، كما في قوله ما يملكون من قطمير، والقطمير المراد به القشرة التي تكون على نواة التمر، فهي شيء زهيد لا يغني من جوع وليس له قيمة عند من أراد أن يشتريه وأن يبيعه، ومع ذلك هؤلاء المدعوون لا يملكونه، ومن كان لا يملك ذلك لا يستحق أن تصرف العبادة له. فهكذا أصحاب القبور الذين تصرف لهم العبادة من دون الله بدعائهم أو الصلاة لهم أو الطواف بقبورهم تقربا لهم أو بدفع الأموال والنذور لهم من أجل حصول الإنسان على ما يريده، من باب أولى أنه لا يصح صرف شيء من العبادة لهم. الحجة الثانية قوله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، أي هذه المعبودات من دون الله لا تسمع دعاء الداعين، ومن ثم لم يصح صرف العبادة لهم من دون الله. وهكذا هؤلاء المقبورون من الصالحين لا يسمعون دعاء من دعاهم، ومن ثم فإن هذه الآية تشملهم في أنها تعيب على من فعل هذا الفعل بصرف العبادة لهؤلاء الذين لا يسمعون دعاء من دعاهم. الدليل الثالث في هذه الآية في إبطال طريقة المشركين في صرف العبادة لغير الله قوله ولو سمعوا ما استجابوا لكم، أي أن أصحاب هذه القبور لا يستجيبون لدعائهم، فإذا كانوا كذلك لم يصح صرف شيء من العبادة لهم. وهؤلاء الأولياء وكذلك بالنسبة للصالحين لا يستجيبون لدعاء من دعاهم، فدل هذا على عدم جواز صرف الدعاء والعبادة لهم. ثم قال تعالى ويوم القيامة يكفرون بشرككم، سمى دعاء غير الله شركا، مما يدل على أن الدعاء حق خالص لله، وبين أن المدعوين يكفرون بشرك من أشرك بهم وأنهم لا ينتفعون بهذا الشرك. ثم قال ولا ينبئك مثل خبير، أي لا يعلمك ولا يوضح لك حقائق الأمور مثل الخبير العارف بها. ثم أورد المؤلف حديث أنس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم شج يوم أحد، والشجة جرح بالرأس، ويوم أحد يوم من الأيام التي التقى فيها المسلمون مع المشركين بقرب المدينة عند جبل الرماد. قال وكسرت رباعيته، المراد بها السن التي تكون في أطراف التي تكون بين الأضراس والنواجذ، و قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ يقول أن من فعل هذه الفعلة وهذه المعصية العظيمة لن يكون من المفلحين. فأنزل الله قوله سبحانه: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم. فإذا كانت هذه المقالة تقال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل من هؤلاء الأولياء والصالحين وأهل البيت، فمن باب أولى أن يقال مثل ذلك في حقهم: ليس لكم من الأمر شيء والأمر كله بيد الله. ومن لم يكن له من الأمر شيء لم يصح أن يتوجه العباد إليه بشيء من عباداته. ففي هذا رد على أولئك الذين يقولون بأن الأقطاب يتصرفون في العالم، أو أن الأولياء لهم ولاية تكوينية بحيث يتمكنون من تصريف الدنيا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأمة، وقد قيل له: ليس لك من الأمر شيء. ومن سنة الله في الكون أنه جعل كثيرا من هؤلاء يسلم، وهذا هو معنى قول المؤلف: فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتلى، التمثيل بهم أي تقطيع أطرافهم. ثم ورد حديث ابن عمر في القنوت مما يدل على مشروعية القنوت في النوازل، وبعض أهل العلم يقصره بالفجر لهذا الحديث، وبعضهم يعممه في جميع الصلوات. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر يقول: اللهم لعن فلانا وفلانا. وهؤلاء هم الذين قيل هم الذين تعرضوا للقراء، وقيل هم أهل مكة الذين وقع منهم ما وقع في غزوة أحد، والثاني أظهر. وقوله اللهم لعن فلانا وفلانا في الأول مشروعية القنوت في النوازل، وبالنسبة للعن فاللعن إن كان على جهة الصفة كما في قولك اللهم لعن الكاذبين هذا لا بأس به ولا حرج، لأن قد ورد في النصوص: ألا لعنة الله على الظالمين. النوع الثاني تسمية هؤلاء بأسمائهم، وقد وقع الاختلاف بين أهل العلم في حكم هذا العمل، فقال طائفة بجوازه لهذا الحديث، وقال آخرون بالمنع منه. قالوا: وفعل النبي صلى الله عليه وسلم منسوخ بقوله ليس لك من الأمر شيء. وفي هذا جواز تسمية المدعو له في دعاء القنوت، فإنه كان يسميهم بأسمائهم. موطن القنوت بعد الرفع من الركوع وقبل السجود. وسمى هؤلاء الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر منهم صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام. ومن سنة الله في الكون أن هؤلاء أسلموا. ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين في مشروعية تبليغ الأحكام الشرعية والبداءة بذوي القرابة. لما نزلت هذه الآية قام صلى الله عليه وسلم فجمع أهل مكة، فلما جمعهم قالوا أبك جنون، ألهذا جمعتنا؟ فاتهموه صلى الله عليه وسلم وتكلموا عليه. وهكذا هي السنة في دعاة الحق، يوجد من يتكلم فيهم من الشياطين وأتباع الشياطين. قال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، يعني بدخولكم في الإيمان، هل يكون في مقابل شيء؟ نقول نعم، في مقابل الإيمان والطاعة. ثم قال لا أغني عنكم من الله شيئا، وهذا وارد في الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه لا يغني عن قومه وقرابته شيئا، ومن كان كذلك لا يصح أن نتوجه إليه بشيء من العبادات. وإذا كان هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم فغيره من باب أولى. ثم قال يا عباس بن عبد المطلب يا صفية عمة رسول الله يا فاطمة بنت محمد، فيه مشروعية تخصيص ذوي القرابة بالدعوة بحيث يقدمون على غيرهم ويعطى لهم من الأوقات في الدعوة ما لا يعطى لغيرهم، وفيه أنه لا يتمكن أحد من حماية أحد من الله. قال المؤلف قوله صلى الله عليه وسلم للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا، هذا وجه الشاهد، حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، فصرح صلى الله عليه وسلم بأنه لا يغني عن فاطمة شيئا، وهو صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق. هذا ما يتعلق بهذا الباب وخلاصته ذكر الأدلة على تحريم شيء من العبادات. خلاصة هذه الأدلة تحريم تقديم شيء من العبادات لغير الله تعالى. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بكل خير وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول هل جميع الأبواب التي ذكرها الإمام تعتبر من الشرك الأكبر؟ يقول لا، بعضها قد يكون شركا أصغر وليس أكبر، وبعضها قد يكون مباحا. أراد المؤلف التنبيه عليه لئلا يظن أنه من الشرك. صدق شيخ، لكن خلاف في لعن بالتسمية، لكن الدعاء المعين بذاته أن في إشكال، اللهم أهلك فلان، هل يجوز فيه خلاف أو كذا؟ هل يجوز للإنسان أن يدعو بالهلاك على أحد؟ نقول هذا على نوعين. النوع الأول أن يعتقد أن مصلحة المدعو عليه في ذلك، إنسان منه شر وسوء ويقول إذا مات توقف شره وسوءه ومن ثم لا تزيد سيئاته، حينئذ يجوز أن يدعو عليه بالموت والهلاك. ومن هنا دعت مريم عليها السلام بقولها يا ليتني مت قبلها، ومنه الحديث وإذا أردت بعبادك فتنة فأقبضني إليك غير مفتون. إذن القسم الثاني ألا يكون من الأول ما لحظ نفسه يدعو عليه بالهلاك لحظ نفسه. فهذا هو موطن الخلاف بين الفقهاء، وجمهور الفقهاء يمنعون منه ويستدلون على ذلك بهذا الحديث حيث دعا النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء فنزلت الآية تمنعهم من ذلك. لغيره إنسان صاحب معصية مستمر فيها تقول من صالح أن يموت، اللهم أمته ليقف شره ولا تزداد سيئاته. إذا ظن أنه يهتدي أو يرى منه ضررا وشرا في الوقت الحاضر فيدعو عليه بالهلاك ليتوقف شره، وعاة لإخوانه ورغبة في قلة الإثم عنده. يعني يكون خاص بنفسه من كان صالح. ليس خاصا، يكون عام. تمام. ويدعو من أجل مصلحته، يدعو على شخص من أجل مصلحته. قال اللهم لا توصل أو لا تمكن فلانا من السفر إلى الخارج. ليش؟ قال لأنه إذا سافر سيعصي الله، بالتالي الداعي يكون مأجورا متابعا. جمهور أهل العلم يرون المنع من هذا، يقولون الدعاء لا بد فيه من الجزم ولا يصح التردد، فهو يقدر وينظر، فيرى أن المصلحة له ولغيره في موته دعا به. ما المانع من أن لا يستجيب الله عز وجل لرسوله؟ ولذلك لما دعا لعمه أبي طالب ودعا لم يستجب الله له دعاء. سم لا يمتنع تنزل الآية مرتين، أو تكون الحادثتين تكون الحادثتان في وقت متقارب فتنزل الآية في بيان حكميه. هذه مسألة فيها تحرير محل نزاع، هو أن ولي الأمر إذا منع قال لا أحد يقنت لا بالرجوع إليه وجب طاعته، يدعو الإنسان في غير أوقات، إذا سكت فالأظهر أنه لا يتقيد بالإمام. من ظن أنه يحتاج إلى قنوته وأنه قد ينفع شرع له القنوت. السؤال التي ذكرها الأخ في الدعاء، إن كان في علمك كذا هل هذه مالة مشروعة؟ ينبغي جزم في الدعاء، كلنا قول شوي الشك لا يصح. أما قوله وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، فهذا ليس شكا وإنما هو من باب التعليق.